يصادف أن الإله اسم من أسماء الله الحسنى؟ نعم، الأسماء توقيفية، أن نثبت لله، ومعنى التوقيف أن نثبت لله من الأسماء ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى اسمه الإله، سمى الله نفسه بالإله على سبيل الإطلاق والإضافة، مرادا بها به العلمية ودالا على الوصفية في القرآن الكريم، حيث جاء في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حيث ورد فيها الإطلاق والإضافة معا. ومن جهة العلمية اللغوية، فقد ورد الاسم منونا مجرورا في قوله تعالى: وما من إله إلا إله واحد. وقال الإمام البخاري: باب يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل. وقال خبيب: وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه تعالى، فذكر الذات باسمه تعالى. وهذا موجود في فتح الباري شرح صحيح البخاري. ولست وهو يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة خبيب الأنصاري، لما قال قبل قتله وهو في الأسر بعد أن صلى ركعتين: ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك. ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصالي شلو ممزعي. هنا فقتله ابن الحارث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، خبرهم يوم أصيبوا، وهذا موجود في فتح الباري، فتح الباري جزء 13 صفحة 382. قال ابن حجر: وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره فكان جائزا. وقد ورد الاسم مضافا مقيدا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وعند البخاري من حديث عبد الله بن عباس، وهذا في كتاب الكسوب باب التهجد بالليل، الحديث رقم 1069، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك، أنت إلهي. هذا هو الشاهد للإله، اسم من أسماء الله عز وجل. فضيلة الشيخ، لقد أثبتت اسم الإله، اسم الله الإله واسم الله الرب، أنهما اسمان من أسماء الله الحسنى بالكتاب والسنة، فهل هناك من العلماء من نقل هذا الإثبات؟ نعم، هناك من العلماء من نقل هذا الإثبات. فضيلة الشيخ، اذكر لنا على سبيل المثال للحصر أسماء من نقل هذا الإثبات. نعم، من الذين نقلوا هذا الإثبات قديما الإمام جعفر الصادق، وهو ولد سنة 80 هجرية، توفي سنة 148 هجرية، وذكر لنا هذا النقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء 11 صفحة 217، فذكر أن الإله من أسماء الله الحسنى، والرب من أسماء الله الحسنى، كذلك ذكر الرب من أسماء الله الحسنى الإمام الخطابي، وذكر الإمام ابن حزم، وهو علي بن أحمد ابن حزم المتوفى سنة 456 كما في كتاب المحلى في الجزء الثامن في الصفحة 31، أن الرب اسم من أسماء الله الحسنى، والإله اسم من أسماء الله الحسنى، كذلك وأحمد وابن حزم متوفى سنة 456 هجرية، كذلك أثبت اسم الإله واسم الرب الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في المتوفى سنة 751 هجرية، وهذا موجود إما في النونية أو مدارج السالكين، وهو موجود في نونيته. نعم، اسم الرب والإله. نعم، والإله والرب أيضا ذكرهما محمد ابن المرتضى اليماني المعروف بابن الوزير المتوفى سنة 840. نعم، والحافظ ابن حجر المتوفى سنة 852 ذكرهما في فتح الباري في الجزء 11 صفحة 219، الرب والإله، كذلك الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في كتابه القواعد المثنى ذكر أن الرب والإله من أسماء الله الحسنى، الشيخ سعيد بن علي القحطاني في كتاب شرح الأسماء الحسنى أورد أن الرب والإله من أسماء الله الحسنى. نعم، وكذلك الشيخ أحمد بن عبد الشرباصي في كتابه موسوعة له الأسماء الحسنى، الرب والإله من أسماء الله الحسنى. هذا بعض من ذكر على سبيل المثال لا سبيل الحصر. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما الذي جعل رئيس الجمعية الشرعية ينكر أقسام التوحيد ويقول إن لا فرق بين الرب والإله وهما اسمان من أسماء الله الحسنى؟ هذا المنهج من المناهج الباطلة وليست معتقدا لأهل السنة. لأن هناك من الناس من أنكروا الأسماء كغلاة الجهمية، فقالوا ليس لله اسم أبدا. قالوا لأنك لو أثبتت له اسما شبهته بالموجودات، وهذا معروف أنه باطل مردود. ومنهم من أنكر ما دلت عليه من الصفات، فهو يثبت الاسم، يثبت الاسم لكن ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، مثل أن يقول أن الله سميع بلا سمع، عليم بلا علم، خالق بلا خلق، قادر بلا قدرة، وهذا معروف عن المعتزلة وهو غير معقول. ثم هؤلاء يجعلون الإسلام الأسماء، يجعلون الأسماء أعلاما محضة متغايرة، فيقولون السميع غير العليم، لكن كلها ليس لها معنى. السميع لا يدل على السمع، والعليم لا يدل على العلم، لكن مجرد أعلى. ومنهم آخرون يقولون هذه الأسماء شيء واحد، فهي عليم وسميع وبصير، وكلها واحد لا تختلف إلا بتركيب الحروف. فإذا وقفنا على ما يقول، فإنه يقول أن لا فرق بين السميع، ولا لا فرق بين الرب ولا بين الإله، لا فرق بين الرب ولا بين الإله. وهذا الذي لا يفرق بين الرب وبين الإله، وهما اسمان لله عز وجل، غابت عنه قواعد أهل السنة. من هذه القواعد، من هذه القواعد أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، وأن أسماءه الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الاول مترادفة، اي في دلالتها على الذات مترادفة، وبالاعتبار الثاني اي بدلالتها على الصفات باعتبار الصفات متباينة. فهو لم ينظر الى الصفات، لانه ينكر الربوبية وينكر الالوهية، ويقول هما الربوبية والالوهية معناهم واحد. فقال أن الرب كالإله، نقول له أنه ظن أنها مترادفة، فكأنه لم يقرع هذه القاعدة، إن أسماءه الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة من حيث دلالتها على الذات. نقول الإله والرب اسمان لمن؟ لله عز وجل، انما باعتبار اسمان لله مترادفة تدل على ذات واحدة هي الله سبحانه وتعالى. نعم. اما من ناحية الصفات، فالاله يدل على صفة الالوهية وهي العبودية، بان لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى، الاله المعبود. والربوبية تدل على الخالق الرازق المحيي المميت كما بينا، وأن له الخلق والرزق والتدبير، وهذه الربوبية، ومن له هذه الربوبية حقت له الألوهية. ولكنه لم يفرق بين، لم يقل بصفة الربوبية ولم يقل بصفة الألوهية، لأن الصفات متباينة. إنما المعتزلة تقول أنه لا صفات وهناك أسماء، يبقى اخذ بمنهج المعتزلة وانكر الصفات لله عز وجل، لانه معنى الرب غير معنى الاله، وهذا معروف في دعوة الرسل جميعا. فضيلة الشيخ بين لنا أن الأسماء لا اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، وبين لنا أنها باعتبارها من حيث الذات مترادفة وباعتبارها من حيث الصفات متباينة بمثال حفظكم الله. القاعدة التي يجب أن يضعها كل موحد أمام عينه هي أن أسماء الله الحسنى لا اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة، ومن نظر إلى اعتبار واحد فهو أعور. فمن نظر إلى أن الأسماء مترادفة فقط ولم ينظر إلى الصفات فهذا لم يكن منهج أهل السنة والجماعة. أما ما عليه الرسول فهناك عندما تسمع أن التواب له التوبة وأن تواب له صفة التوبة وأن الذي يدعو يعلم أن الله له صفة السمع وأنه سميع، نعم، من لم يفرق بين هذا لا يستطيع أن يدعو الله عز وجل. لو كان اسم الله القهار كاسم الله الشافي لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي وانت القهار. لو كانت الاسماء كلها في معنى واحد، اشفي وانت القدوس، اشفي وانت الملك، لم يقل هذا، قال له اشفي وانت الشافي، ثم اثبت صفة الشفاء قائلا: لا شفاء الا شفاءك. وبين نفي واستثناء هذا توحيد في الاسماء والصفات، وهذا يتجلى كما بينا في السنة، يتجلى أيضا في دعوة الأنبياء. في الآية 27 من بعد 100 الأولى من سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب، إنك أنت التواب. إذن توب، ما قالش إنك أنت القهار، إنك أنت المنتقم، لم يقل هذا. توب علينا إنك أنت التواب الرحيم، نعم. هذه إذن الأنبياء يعلمون أن لكل اسم معنى، ومن لم يثبت المعنى إذن لا يعرف الاعتبار أن للأسماء اعتبارات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. الشافي له صفة الشفاء، التواب له صفة التوبة. إذن الشافي والتواب اسمان مترادفان بالنسبة لمين؟ للذات، يدل على الذات واحدة والله سبحانه وتعالى. أما من ناحية الصفات فهي متباينة، لأن صفة الشفاء غير صفة التوبة وغير بقية الصفات، صفة الرزق وغيرها. وهذا ما قاله أن لا فرق بين الإله والرب، نقول له أن لا فرق بين الإله والرب في دلالتهما على الذات، لأنه في دلالتهما بالاعتبار من حيث الذات فهي إيه؟ مترادف الإله والرب، لا فرق بينهما. إنما من حيث دلالتهما على الصفات باعتبار الصفات فهي متباينة. فلله فالله اسمه الإله وله صفة الألوهية، والله اسمه الرب وله صفة الربوبية. وهذا تأتي قاعدة الدلالات تبين ذلك، إن هذه القاعدة الاعتبار، إن أسماءه الحسنى لها اعتبارات، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات. فللرب والإله اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات. فالاسماء بالاعتبار الاول مترادفان لا فرق بينهما، وبالاعتبار الثاني متباينان، وهناك فرق بين الربوبية وبين الألوهية. فالربوبية صفة لله الرب، والألوهية صفة لله الإله. فضيلة الشيخ، تقول فضيلتكم أن الأسماء توقيفية وأثبتت لها التوقيف، فما أوجه التوقيف لصفة الربوبية وصفة الألوهية؟ قلنا أن التوقيف أن نثبت لله من الأسماء ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأثبتنا بالكتاب والسنة أن اسم الله الرب اسم من أسماء الله، واسم الله الإله اسم من أسماء الله. ثم الآن تقولون ما أوجه التوقيف لإثبات صفة الربوبية وإثبات صفة الألوهية لله عز وجل. إثبات الصفتين، بل إثبات الصفات عموما، لها ثلاثة أوجه. الأول، أوجه التوقيف بالنسبة للصفات ثلاثة. الأول، أن تأتي الصفة مصرح بها. مثال ذلك سبحان ربك رب العزة، لإسم الله الإيه؟ لإسم الله العزيز. سبحان ربك رب العزة، جاء مصرح بالعزة. نعم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة، أثبتنا القوة، جاء اللفظ مصرح بالقوة لله عز وجل، صفة القوة لله عز وجل، صفة العزة لله، يبقى تأتي مصرح بها لفظ. أو يأتي الاسم فتؤخذ منه الصفة، وقد لا تذكر. سبحان ربك رب العزة، ده في الايه؟ الوجه التوقيف الاول. قد يأتي الاسم مثل هو الاول والاخر والظاهر والباطن. الاول له صفة الاولية، والاخر له صفة الاخرية، ولم يوجد في القرآن سبحان ربك رب الاولية او سبحان ربك رب الاخرية، اذا تثبت بالايه؟ بالاسم. نعم، او لا يذكر الاسم ولا تذكر الصفة باللفظ، ويأتي الفعل فتؤخذ منه الصفة. مثال ذلك الرحمن على العرش استوى، لم يقل الله المستوي، ولم يقل سبحان ربك رب الاستواء او سبحان ربك ذو الاستواء، ولكن تؤخذ من الايه؟ يؤخذ من الفعل الصفة. اذا هذه ثلاثة اوجه. فبأي وجه نأخذ صفة الربوبية لله وصفة الالوهية؟ تؤخذ من اسم الله الرب صفة الربوبية، وتؤخذ من اسم الله الاله صفة الالوهية. حفظكم الله. شيخنا المبارك، نريد منك أن تذكر قاعدة الدلالات وتطبقها على اسم الله الرب واسم الله الإله. نعم، قلنا أن الاسم من أسمائه سبحانه وتعالى له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. تطبيق ذلك اسم الله الرب يدل على ذات الله وعلى صفة الربوبية بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والمشيئة والقدرة والملك والغنى والقوة والإحياء والإبقاء والرزق والإمداد والعطاء والرعاية والإحاطة والعزة والرحمة والحكمة والخبرة وكل ما يلزم لتخليق الشيء وتصنيعه إيجاده واختراعه. فصفة الخالق أن يستغني بنفسه فلا يحتاج إلى غيره. فالله سبحانه وتعالى عندما قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذه خلقكم، هذه الربوبية. إذن الربوبية تستلزم صفة الخالق وصفة الرزق وصفة الإحياء وصفة الإماتة وصفة الملك لله عز وجل سبحانه وتعالى. أما الإله فاسم الله الإله يدل على ذات الإله وعلى صفة الإلهية بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن، ويدل باللزوم على انفراده بالحياة والقيومية. فقال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو لازمه الحي القيوم، له صفة الحياة وصفة القيومية. فالله لا إله، اسم الله الإله يدل على صفة الألوهية، يدل على الذات والصفة بالمطابقة، دلالة المطابقة يدل على الاثنين معا، على أحدهما بالتضمن، يدل على الذات وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن، ويدل على الصفة الأخرى التي تلزم الألوهية. ما الذي يلزم الألوهية؟ يلزمه الحياة والقيومية. فضيلة الشيخ، ما حكم من قال لا فرق بين الإله والرب ونظر باعتبار واحد بأنها تدل على الذات فقط؟ هذا لم يعرف قاعدة الدلالات. لو قال أنا أؤمن بدلالة الإله على الذات أو الرب على الذات، ولا أؤمن بدلالته على الصفة، أي لا يؤمن بدلالة الإله على صفة الألوهية، وبدلالة اسم الإله وبدلالة اسم الرب على صفة الربوبية، فهو ملحد في الاسم، فهو ملحد في الاسم. لو قال أنا أؤمن بأن الخالق أو أن الله الإله تدل على ذات الله وعلى صفة الألوهية لكن لا تدل على صفة الحياة. قلنا هذا إلحاد لأنه لا يعرف دلالة اللزوم، فلازم علينا أن نثبت كل ما دل عليه هذا الاسم، فإنكار شيء مما دل عليه الاسم من الإلحاد في الاسم، سواء كانت دلالته على هذه الصفة دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. إذن ما الحكم على من أنكر صفة الربوبية وصفة الألوهية وقال لا فرق بين الرب والإله؟ لا بد وأن يعرف بقواعد أهل السنة والجماعة، خاصة هاتان القاعدتان، أن الاسم من أسمائه له دلالات، وأن لا يتخذ من دونه شريك ولا مديد. فضيلة الشيخ لو تكرمتم، قلتم ان توحيد الالوهية هو توحيد العبادة وهو التوحيد الطلب القصد الارادي، فبين لنا ذلك فضيلتكم. نعم، باعتبار اضافته الى الله يسمى توحيد الالوهية، وباعتبار اضافته الى الخلق يسمى توحيد العبادة. وتوحيد العبادة هو افراد الله بافعال العباد التي يتقربون بها الى الله تعالى بما شرعه الله، افراد الله تعالى بافعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب المشروع. فضيلة الشيخ، قلتم باعتبار اضافته الى الخلق يسمى توحيد العبادة، فنريد ان نعرف مصطلح العبادة شرعا. العبادة تطلق على شيئين، على التعبد وعلى المتعبد به. فضيلة الشيخ، نريد ان نعرف العبادة من حيث اطلاقها على التعبد. نعم، العبادة تطلق على التعبد بمعنى التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما. فضيلة الشيخ، نريد أن نعرف العبادة من حيث إطلاقها على المتعبد به. العبادة من حيث إطلاقها على المتعبد به هو ما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأن العبادة تطلق على المتعبد به بأنها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فضيلة الشيخ، نريد تعريفا لتوحيد العبادة يشمل التعبد والمتعبد به. نعم، لتوحيد العبادة تعريف يشمل التعبد والمتعبد به. هذا التعريف في توحيد العبادة هو إفراد الله، هو إفراد الله بأفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب المشروع. فضيلتكم، بين لنا دليل الشمول من هذا التعريف. دليل الشمول في هذا التعريف عندما قلنا هو إفراد الله بأفعال العباد، ففي لفظ إفراد الله يعني التوحيد، الافراد هنا التوحيد، لأنني افردت الله سبحانه وتعالى. في القول بافعال العباد التي يفعلونها يشمل التعبد بمعنى التذلل لله بفعل اوامره واجتناب نواهيه. على وجه التقرب المشروع يشمل المتعبد به بمعنى انه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. فضيلة الشيخ، نريد ان تذكر لنا مثالا يبين لنا هذا التعريف، وهو توحيد العبادة بالمعنيين التعبد والمتعبد به. نعم، عندما يقف العبد في صلاته ففي دعاء الاستفتاح يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وبذلك أمرت. إذن وهو من كل الأوامر أعظمه، وبذلك أمرت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن لكلمة لله أي أني أفردت الله سبحانه وتعالى بالتعبد، أي أني أفردت الله سبحانه وتعالى بالعبادة وهي الصلاة. فالصلاة هنا فعلها عبادة وهي التعبد، ونفس الصلاة عبادة بمعنى المتعبد به، فعلها عبادة وهي نفسها عبادة. فعلها عبادة وهو التعبد الذي قام به الإنسان، ونفس الصلاة هي المتعبد به، لأن المتعبد به هو ما اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والإفراد يظهر في بدء الصلاة بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. إذن لله تدل على إفراد الله بالعبادة، أي العبادة وهي التعبد وهو فعلها، والعبادة وهي نفس الصلاة بمعنى المتعبد به. قلتم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فبين لنا معنى الظاهر. اولا الذي قال ان العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة هو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كما هو في المجلد العاشر صفحة 149، حيث قال ان العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. وهذا الاصل نقله عنه الحكمي في سلم الوصول، حيث قال: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. فهنا في قوله العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، هذا نقله كما بينا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. اما في سؤالك الظاهرة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة، كالتلفظ بالشهادتين واقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف ونصر المظلوم وتعليم الناس الخير والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك. إذن نريد أن نعرف ما معنى العبادة الباطنة. لما كان التعريف للعبادة بأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وخشية الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والرغبة والرهبة إليه والاستعانة به والحب والبغض في الله والموالاة والمعاداة فيه وغير ذلك. إذا نريد أن نعرف مناط العبادة. مناط العبادة كما هو ظاهر هي غاية الحب مع غاية الذل، ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر. ولذا قال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. فضيلتكم بينا ان التوحيد الطلبي القصد الارادي هو توحيد الالوهية او توحيد العبادة، وهو النوع الثاني الذي ذكره الحكمي في المعارج. فنريد ان نعرف معنى التوحيد الطلبي القصد الارادي من حيث هذا اللفظ. اطلاق لفظ التوحيد القصدي الطلبي الارادي على توحيد الألوهية او توحيد العبادة معناه ان يكون القصد والطلب اخلاص النية لله عز وجل وتمحيص القصد له، فلا يريد بعمله وقوله الا وجه الله، ولا يبتغي الا ثوابه ورضاه، فيكون الله عز وجل هو مطلوبه، ولذلك قلنا الطلبي، ويكون الله عز وجل هو مقصوده ايضا في العبادة، ولذلك قلنا القصدي، وتكون ارادته متجردة من شوائب التعلق بغيره. ولذلك عندما يقف العبد في صلاته فيكون المطلوب والمقصود عندما يفتتح الصلاة: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فكان المطلوب والمقصود هو وجه الله. إني وجهت، فكان المطلوب والمقصود هو وجه الله في قول العبد وهو يتوجه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أي المطلوب الله سبحانه وتعالى، والمقصود الله سبحانه وتعالى، ثم التجريد من كل الإرادات بأنه لا يريد إلا الله في التوحيد، ولذلك يسمى التوحيد الإرادي، إرادته متجردة من شوائب التعلق بغيره، عندما قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا أريد إلا الله، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فضيلة الشيخ حفظكم الله، بين لنا توحيد الربوبية حتى لا يختلط عليك توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة. فتوحيد العبادة كما قلنا هو إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى بما شرعه الله سبحانه وتعالى. إذن هنا إفراد الله بأفعال العباد، أفعال العباد اللي هي العبادة، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، إفراد الله بأفعال العباد. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله. مثال ذلك الله يقول في الآية 40 من سورة الروم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. بعقبها قال: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هل من شركائكم من يفعل؟ إذن من الذي فعل ومنفرد بهذا الفعل؟ وهو الخلق والرزق والإحياء والإماتة. هذا هو توحيد الربوبية. توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله من خلق ورزق وإحياء وإماتة: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. شيخنا، في مجلة التبيان وهي لسان حال الجمعية الشرعية الرئيسية، أنكر رئيسه في مؤتمر عام للجمعية نشرته المجلة عرض صفر 1425 هجريا ينكر فيها تقسيم التوحيد، ويقر بأن من قسم التوحيد إلى توحيد ربوبية وألوهية وتوحيد أسماء وصفات يكون من أصحاب التثليث، فما قولكم؟ من المعلوم أن التثليث عقيدة نصرانية فاسدة، حكم الله في القرآن على أهلها بالكفر: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ولم أحسب أن أحدا تبلغ به الجرأة أن يحكم بهذا الحكم أو يقرر هذا التقرير الباطل الجائر، فأرجو أن أسمع ما قاله شيخ الجمعية الشرعية ورئيسها. مع المجلة، هل أقرأ عليكم؟ نعم. يقول في عنوان تقسيم مبتدع، ويقول: وجهت في أمريكا من بعض الذين يشككون في الإسلام، حيث قالوا لي: لماذا تختلفون معنا وأنتم تثلثون مثلنا؟ فسألتهم: كيف وأين نثلث وأين نثلث؟ فقالوا: نحن نقول باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، وأنتم تقولون توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الصفات والأسماء إله واحد، فنحن وأنتم أصحاب عقيدة واحدة. فيوجد برضو كلام التعجب، ويرد ويقول: هنا استشعرت أن ذكر تعدد التوحيدات خطر على العقيدة الإسلامية، وبخاصة أننا نقرأ في كتاب الله أنه لا فرق بين الإله والرب. انظر المجلة. هذه الكلمات التي أراها أمامي بأنه يقول: ووجهت في أمريكا من بعض الذين يشككون في الإسلام، حيث قالوا: لماذا تختلفون معنا وأنتم تثلثون مثلنا، وأنتم تثلثون مثلنا؟ فسألتهم: كيف وأين التثليث؟ فقال: نحن نقول باسم الأب. قالوا: نحن نقول باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد. وأنتم تقولون توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الصفات والأسماء، إله واحد. فنحن وأنتم أصحاب عقيدة واحدة. الشيخ أراه لم ينكر، ولكن قال: هنا استشعر أن ذكر تعدد التوحيد خطر على العقيدة الإسلامية، وبخاصة أننا نقرأ في كتاب الله أنه لا فرق بين الإله والرب. أنا أرى أنه لم يوجه إليه سؤال في أمريكا، لأن النصارى لا يعرفون لا توحيد ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء وصفات. وهذا اختراع من الشيخ، لأنهم لا يعرفون ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء وصفات. ولكن الشيخ أراد أن ينقل، وأراه نقل عن شاب جهمي معاصر أخذ على عاتقه نشر الضلال والباطل والهجوم على أهل الحق والسنة وتمجيد أهل الضلال والبدعة، وهو المدعو حسن بن علي الثقاف، وله كتاب بليت الأمة به بعنوان: التنديد بمن عدد التوحيد، إبطال محاولة التثليث في التوحيد والعقيدة الإسلامية. فهنا أراه ناقل للعبارات منه، والشاهد على ذلك أنه مقلد للصوفية، لأن الصوفية، لأن هذا الولد الجهمي الصوفي أخرج هذا الكتاب بعنوان: التنديد بمن عدد التوحيد، إبطال محاولة التثليث في التوحيد والعقيدة الإسلامية. والشيخ كأنه شيخ الشرعية، كأنه مع الصوفية على المتصوفة على خط واحد في إنكار توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأنهم لا يعترفون بصفات لله عز وجل، وينكرون كما هو بين في المجلة الصفات لله. فقال: فاستشعرت أن ذكر تعدد التوحيد خطر على العقيدة الإسلامية، خطر على العقيدة الإسلامية. الذي قاله أن قوله: استشعرت أن ذكر تعدد التوحيد خطر على العقيدة الإسلامية. كلمة خطر على العقيدة الإسلامية، تقسيم التوحيد خطر على العقيدة الإسلامية، كتاب الذي قاله استشعر، هو لم يستشعر، إنما هو يعيش الصوفية حيث أصدرت الطريقة العزمية في سلسلة ما تسمى بالفتوحات العزمية، وهي فتوحات استدراك، استدراك عليهم، فتحات الاستدراك. يقولون في العدد السابع بعد أن عددهم الأول أنوار الحق الجلية في كشف زندقة الوهابية، رقم واحد، سبع كتاب لهم خطر تقسيم التوحيد على عقيدة المسلمين، خطر تقسيم التوحيد على عقيدة المسلمين، هذا ما قاله الشيخ. هنا استشعرت خطر تعدد التوحيد على العقيدة الإسلامية. ما الفرق بينهم ومن يتهم أنوار الحق الجلية في كشف زندقة الوهابية؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما قولكم في تعليله لإنكار أقسام التوحيد بقوله إنه لا فرق بين الإله والرب؟ هذا أمر خطير يدل على عدم معرفته بقواعد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة التي ذكرها أئمة هذا الفن، وقال عليك بمعرفة هذه القواعد ومراعاتها، ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا، وإلا فالسكوت بك أولى. فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال، أو يعبر عنه مقال، وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما. شيخنا المبارك، بين لنا أن عدم معرفته بقواعد الأسماء والصفات أدى به إلى إنكار أقسام التوحيد بقوله لا فرق بين الإله والرب. أظن أنني سمعت شيخنا، فلماذا كسرت شيخنا؟ ولماذا جررته؟ فلماذا لم يرفع؟ فيا ليتك قلت شيخنا، أو يا شيخنا. اسمع، هذا شيء بسيط أمام هذا المعتقد الذي يشبه أهل التوحيد ويكفرهم وجعلهم من أهل التثليث من النصارى الذين حكم الله عليهم في كتابه بالكفر. أخي الكريم، هو يقول أن الإله لا فرق بين الإله والرب، والإله اسم من أسماء الله، والرب اسم من أسماء الله. الإله اسم من أسماء الله، والرب اسم من أسماء الله. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا على النصيحة، ونقول اثبت لنا أن الاسمين من أسماء الله الحسنى. الرب اسم من أسماء الله الحسنى، ثبت الاسم في القرآن والسنة، فقد سمى الله عز وجل نفسه بالرب على سبيل الإطلاق والإضافة، وكذلك سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإطلاق كما ورد في قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم، وكقوله تعالى سلام قولا من رب رحيم، إذن هنا اسم الرب، وهذا في الآية 58 من سورة ياسين. وكذلك قوله تعالى بلدة طيبة ورب غفور في الآية 15 من سورة سبأ. وفي السنة ما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث عند الإمام مسلم في كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود في الحديث رقم 479، وفيه يقول ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظم فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. الدليل: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. هذه السنة. كذلك في الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الحديث عند الترمذي برقم 3578، يقول عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. الدليل: أقرب ما يكون الرب. الرب اسم من أسماء الله، وفي الحديث السابق فعظموا فيه الرب، والقرآن ورب غفور من رب رحيم، هذا هو اسم الرب في القرآن الكريم والسنة المطهرة من أسماء الله عز وجل. إذن نريد أن نعرف أن الإله اسم من